بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية الإصلاح الاجتماعي فرع محافظة الجهراء تحييكم وتقدم لكم شريط الجهراء الأول. الجهراء، مدينة الجهراء من مدن الكويت التاريخية، فقد كانت قديما مصيفا للبدو، حيث كانوا يجلبون إليها أغنامهم وحيواناتهم لشرب الماء من آبارها، والتي تسمى بالقلبان. ولأن بها عددا من الآبار، فقد اشتهرت على أنها مدينة زراعية، ويوجد فيها الكثير من أشجار النخيل التي تعتبر بحق عنوان مدينة الجهراء. وبالإضافة إلى النخيل، فهي مشهورة بزراعة الخضروات وبعض الأعلاف كالشعير والبرسيم. وتعتبر محافظة الجهراء من أحدث محافظات دولة الكويت، حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1979 للميلاد. هذا وتضم بعض المعالم التاريخية، أهمها القصر الأحمر. وقد أقامت جمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة الكويت فرعا لها في محافظة الجهراء في يوم السبت الموافق 12 من فبراير لعام 1983 للميلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. كيف حالك يا محمد؟ والحمد لله بخير، كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله. أنت مدعو اليوم للاستماع إلى أعظم الألحان وأجمل الكلمات. شكرا جزيلا، شكرا على دعوتك لي. سنستمع معك إلى مجموعة من الألحان والكلمات، نبدأها بالنشيدة الترحيبية الأولى. شكرا جزيلا، تفضل اجلس. تفضل.